قال حدثنا داود بن عمر الضبي حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار قال سمعت عمرو بن أوس يحدث عن عبد الله بن عمر بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الصيام صيام داود كان يصوم نصف الدهر وخير الصلاة صلاة داود كان يرقد نصف الليل الأول ويصلي آخر الليل حتى بقي سدس الليل رقده حتى إذا بقي سدس الليل رقده. حدثنا أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الرحمن بن الأسود قال كانوا يركعون بالآية من الليل. حدثنا من سمع عمرو بن عون قال سمعت هشيما يقول مكث منصور بن زاذان يصلي الفجر بوضوء العشاء الآخرة قبل أن يموت 20 سنة. قال عمرو مكث هشيم يصلي الفجر بوضوء العشاء الآخرة قبل أن يموت 10 سنين. حدثنا علي بن الجعد حدثنا علي بن علي الرفاعي عن الحسن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله ثلاثا، الله أكبر كبيرا ثلاثا، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال فسئل عنها فقال همزه موتة الجنون، وأما نفثه فالشعر، وأما نفخه فالكبر. حدثنا علي بن الجعد حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عاصم العنزي يحدث عن ابن جبير ابن مطعم عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فكبر فقال الله أكبر كبيرا 3 مرات والحمد لله كثيرا 3 مرات وسبحان الله بكرة وأصيلا 3 مرات اللهم أني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال عمرو بن مرة نفخه الكبر ونفثه الشعر وهمزه الموتة. حدثنا الحسين بن علي حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن محمد بن خالد الضبي عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في جوف الليل نامة العيون وغارة النجوم وأنت الحي القيوم لا يواري منك ليل ساج ولا سماء ذات أبراج ولا أرض ذات مهاد ولا بحر لجي ولا ظلمات بعضها فوق بعض تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إني أشهد لك بما شهدت به على نفسك وشهدت به ملائكتك وأنبياؤك وأولو العلم ومن لم يشهد بما شهدت به فاكتب شهادتي مكان شهادته أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إني أسألك فكاك رقبتي من النار. حدثنا الحسين بن الحسن حدثنا أبو سامة قال عبيد الله بن عمر أخبرني محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فالتمسته بيدي فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد يقول اللهم إني أعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. حدثنا عبيد الله بن جرير العتكي حدثنا الحجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن الحجاج عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يستاك ويقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وكان يقول في آخر وتره اللهم اجعل في بصري نورا ومن خلفي نورا ومن تحتي نورا ومن فوقي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وأعظم لي نورا. حدثنا إسحاق بن كعب قال حدثنا عباد بن العوام حدثنا يحيى عن عمرو عن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في بعض حجره قال فرآه ناس فجاءوا فصلوا بصلاة من وراء الحجاب فلما كانت الليلة الثانية فعلوا مثل ذلك حتى فعلوا 3 ليال فلما كانت الليلة الرابعة لم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه ذلك فلما أصبحوا قالوا يا رسول الله انتظرناك رجاء أن تخرج فقال إني خشيت أن يكتب عليكم قيام الليل. حدثني أبو بكر الباهلي حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الله بن عمر عن سالم بن نضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 10 ركعات ويوتر بواحدة. حدثنا أبو عبد الرحمن القرشي حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن حبيب عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال بعثني أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إبل أعطاها إياه من الصدقة فلما آتاه وكانت ليلته ميمونة وكانت ميمونة خالة ابن عباس قال فأتى المسجد فصلى العشاء ثم جاء فطرح ثوبه قال ثم دخل مع امرأته فقال فأخذت ثوبي فجعلت أطويه تحتي ثم اضطجعت عليه ثم قلت لا أنام الليلة حتى أنظر ما يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام حتى نفخ حتى ذهب من الليل ما شاء الله أن يذهب قال: ثم خرج فبال، ثم أتى سقاء موكى فحل وكاءه، ثم صب على يديه الماء، ثم وطئ على فم السقاء فجعل يغسل يديه، ثم توضأ حتى أردت أن أقوم إليه فأصب عليه، فخفت أن يدع شيئا الليلة من أجلي، ثم قام يصلي فقمت ففعلت مثل الذي فعل، ثم أتيت عن يساره فتناولني بيده فأقامني عن يمينه، فصلى 13 ركعة. ثم جاء بلال فأذن بالصلاة فقام فصلى 2 ركعة قبل الفجر. حدثنا أبو بكر الباهلي، حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة قال: كان سعد بن إبراهيم يصوم الدهر ويختم كل 3، قال: كل يوم وليلة. حدثنا أسد بن عمار التميمي قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن شروس عن أبي معبد قال: جار المعتمر قال: زففنا عروسا إلى بني سليم، وكان الناس إذ ذاك يزفون في جوف الليل، قال: وسليمان التيمي يصلي وهو يقرأ هذه الآية: وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها. قال: فذهبنا بالعروس إلى بني سليم، ثم رجعنا وهو يقرأ هذه الآية: وترى كل أمة جاثية. حدثنا أسد بن عمار قال: حدثنا مالك بن عبد الواحد قال: حدثني مغيرة بن فضال عن المعتمر قال: كان أبي إذا غلبه النعاس في الشيء خرج إلى الدار. حدثني أسد بن عمار، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف في قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال: لا ينتبهون إلا قاموا يصلون، قال الحسن: يكابدون. قال أبو عبد الرحمن: حدثنا أبو عبد الرحمن القرشي، حدثنا عبد الله بن المبارك عن الزبير بن عبد الله قال: حدثتني جدتي أن عثمان بن عفان كان لا يوقظ واحدا من أهله من الليل إلا أن يجده يقظان فيدعوه فيناوله وضوءه، وكان يصوم الدهر. حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن المهدي قال: حدثني السكن بن إسماعيل الأصم، حدثنا عاصم الأحول قال: بلغني أن أبا عثمان كان يصلي بين المغرب والعشاء 200 ركعة، قال: فأتيت فجلست ناحية وهو يصلي فجعلت أعد، ثم قلت: إن هذا والله الحبر، قال: فقمت فجعلت أصلي معه. حدثني محمد بن مسعود، حدثنا عبد الرزاق قال: سمعت أبي يقول: كان وهب يعني بن منبه ربما يصلي الصبح بوضوء العشاء، وكان يقول: ما أحدثت لرمضان شيئا قط، يعني أنه ما زاد في عمله، وكان يقول: إذا دخل علي يثقل علي حتى كأنه أثقل علي من الجبل الجاثي. حدثنا الحارث بن محمد، حدثنا سعيد بن عامر عن سلام قال: كان أيوب يقوم من الليل فيهجع نفسه، فإذا كان قبيل الصبح رفع صوته. حدثني هارون بن عبد الله، حدثنا سيار قلت لبكر بن أيوب: يا أبا يحيى، أكان أبوك يجهر بالقراءة في الليل؟ قال: نعم، جهرا شديدا، وكان يقوم من السحر الأعلى. حدثنا أبو بكر المدني، حدثنا أبو داود الحفري عن موسى بن أكيل عن أبان بن تغلب عن امرأة من آل عمرو بن عتبة قالت: كان عمرو لا يتطوع في المسجد، قالت: فصل العشاء ثم جاء فقام يصلي حتى بلغ وأنذرهم يوم الآزفة، بكى ثم سقط فمكث ما شاء الله ثم أفاق فقرأ وأنذرهم يوم الآزفة ثم بكى ثم سقط فما زال كذلك حتى أصبح، ما صلى ولا ركع. حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا سليمان بن المغيرة كان أبو رفاعة العدوي يقول: ما غربت عني صورة البقرة منذ علمنيها الله عز وجل، وأخذتها مما أخذت من القرآن، وما وجعت ظهري من قيام الليل قط. حدثنا هارون بن عبد الله قال: إبراهيم بن عبد الرحمن حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال قال: قال رجل: أتيت في المنام فقيل لي قم، فقد قام مطيع، فقمت فإذا بصوت أبي رفاعة من الليل. حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا يحيى، حدثنا هشام بن زياد أخو العلاء بن زياد قال: كان العلاء بن زياد رجلا بساما يحيي كل ليلة جمعة، قال: فوجد ليلة فترة فقام فقال لابنته: إذا كان ساعة كذا وكذا فإقطيني، قالت: نعم. فأتاه آت في منامه فأخذ بناصيته وقال: يا ابن زياد قم فاذكر الله عز وجل يذكرك، فما زالت تلك الشعرات قائمة حتى مات رحمه الله. حدثني هارون بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن قال: سمعت سيار بن حاتم يقول: كان ورد ضيغم كل يوم 400 ركعة. قال: وربما أتيته فتقول الجارية: هو في طحينه لم يفرغ منه. حدثنا هارون حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن قال: قال السيار: رأيت ضيغما صلى نهاره وليله حتى بقي راكعا لا يقدر أن يسجد، فرأيته رفع رأسه إلى السماء ثم قال: قرة عيني، ثم خر ساجدا، فسمعته يقول وهو ساجد: إلهي كيف عزفت قلوب الخليقة عنك. قال: وربما أصابته فترة، فإذا وجد ذلك اغتسل ثم دخل بيتا وأغلق بابه وقال: إلهي إليك جئت. قال: فيعود إلى ما كان عليه من الركوع والسجود. حدثنا الحسن بن يحيى أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن الطاووس عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يقوم من الليل بعشر آيات فيصبح وقد كتب الله له بها 100 حسنة؟ ألا رجل صالح يوقظ امرأته من الليل فإن قامت وإلا نضح في وجهها الماء فقاما لله ساعة؟ ألا امرأة صالحة توقظ زوجها من الليل فإن قام وإلا نضحت في وجه الماء ثم قاما لله ساعة من الليل؟ حدثنا الحسن بن يحيى أخبرنا عبد الرزاق عن داود بن إبراهيم أن الأسد حبس الناس ليلة في طريق الحج فدف الناس بعضهم بعصا، فلما كان وقت السحر ذهب عنهم، فنزل الناس يمينا وشمالا فألقوا أنفسهم، وقام طاووس يصلي، فقال ابن طاووس: ألا تنام؟ قد نصبت الليلة. فقال طاووس: ومن ينام السحر؟ حدثنا أبو عبد الرحمن القرشي حدثنا محمد بن فضيل عن فليت العامري عن جسر عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويردد آية حتى أصبح بها يركع وبها يسجد: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: فقلت: يا رسول الله، ما زلت تردد هذه الآية حتى أصبحت؟ فقال: إني سألت ربي الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة من لا يشرك بالله شيئا. حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي حدثنا حماد بن زيد حدثنا هشام بن عروة قال: قال عمر: إذا رأيتم الرجل يضيع الصلاة فهو والله لغيرها من حق الله أشد تضيعا. حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا حماد بن زيد حدثنا بديل بن ميسرة قال: إن الرجل إذا صلى الصلاة لا يتم ركوعها ولا سجودها تلف كما يلف الرداء ثم يضرب بها وجهه. حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي النضر عن سالم بن أبي الجعد قال: قال سليمان: الصلاة مكيال، فمن أوفى أوفي له، ومن طفف فقد علمتم ما قال الله في المطففين. حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا وكيع حدثنا عريف ابن أو عريف بن درهم عن زيد بن وهب قال: رأى حذيفة رجلا لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده فقال: لو مت لمت على غير الفطرة. حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن عمارة عن أبي معمر عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة ولا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا الحسن بن نجيح الرقاشي قال: سمعت الحسن يقول: يا ابن آدم، وماذا يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك؟ حدثنا يا ابن آدم، وماذا يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك؟ حدثنا علي بن الجعد حدثنا أبو المغيرة الأحمسي عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن قال: كان عبد الله بن الزبير يسجد حتى تجيء العصافير فتقع على ظهره ما تحسب إلا أنه جزء حائط. حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد بن حيان عن عنبس بن عقبة قال: كان إذا سجد كأنه جزء حائط ويستمر سجوده حتى تقع العصافير عليه من طول سجوده. حدثنا أبو بكر بن أبي النضر حدثنا عبيد الله بن ثور العتكي حدثنا بعض أصحابنا أن مالك بن دينار قام في الليل يصلي فأخذ بلحيته فقال: ليرحم شيبتي من النار. قال: فما زال في هذا حتى طلع عمود الفجر. حدثني أبي أخبرنا عبد الوهاب أخبرنا سعيد عن قتادة قال: كان يقال: قلما شاهد الليل منافق، وفي بعض المصادر: قلما سهر الليل، يعني في الصلاة. حدثنا خلف بن هشام حدثنا أبو شهاب الحناط عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر حبلا ممدودا فقال: ما هذا؟ فقالوا: لفلانة تصلي من الليل، فإذا غلبت تعلقت. قال: فلتصلي ما عقلت، فإذا غلبت فلتنم. حدثنا خلف حدثنا أبو شهاب عن حميد عن أنس قال: كنا ما نشاء أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصليا إلا رأيناه، وما لا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه. حدثنا محمد بن عمرو بن العباس الباهلي، حدثنا أبو داود، حدثنا أبو حيوة عن الحسن عن سعد بن هشام الأنصاري أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء الآخرة تجوز بركعتين ثم ينام، فيضع عند رأسه سواكه وطهوره، فيقوم فيتسوك ويتوضأ، ثم يتجوز بركعتين، ثم يقوم فيصلي ثمان ركعات يسوي بينهن في القراءة، ويوتر بالتاسعة ويصلي ركعتين وهو جالس. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا اللحم، جعل تلك الثمان ست ركعات، ويوتر بالسابعة ويصلي ركعتين وهو جالس، يقرأ فيهما بقول يا أيها الكافرون وإذا زلزلت الأرض زلزالها. حدثنا خلاد بن أسلم، أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا كنود قال: قال عبد الله: ما من عبد يحدث نفسه بساعة من الليل يقومها إلا أتاه آت فقال: قم فاذكر ربك وصلي ما قدر لك. قال: فيقول الشيطان: نم، فإن عليك ليلا، هل تسمع صوتا؟ قال: فيختصم الملك والشيطان. قال: يقول الملك فاتح خير، فاتح خير، ويقول الشيطان فاتح شر. فإن قام فصلى أصاب خيرا، وإن نام حتى أصبح تاه الشيطان، فتفاج حتى يبول في أذنيه، فينظر الصبح فيصبح حزينا مهموما. حدثنا خلاد بن أسلم، حدثنا النضر بن شميل، أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم قال: سمعت عليا يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان. حدثنا الحسن بن الصباح، حدثنا مؤمل بن إسماعيل عن سليمان بن المغيرة، سمعت ثابتا عن أنس قال: وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما أصبح قيل: يا رسول الله، إن أثر الوجع عليك لبين. قال: إني على ما ترون قد قرأت البارح السبع الطوال. حدثنا الحسن بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. حدثنا الحسن بن يحيى، أخبرنا عبد الرزاق، حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين الطويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر بثلاث، فتلك ثلاث عشرة ركعة. حدثنا الحسن بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر كان يصلي من الليل ما شاء الله، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله فيقول: الصلاة الصلاة، ويتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة. حدثنا أبو موسى البيروني، حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي من الليل فليصلي ركعتين خفيفتين يفتتح بهما صلاته. حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قالوا له: كيف كانت قراءة عبد الله بالليل؟ قال: كان يسمع آل عتبة أحيانا، وكانوا في حجرة بين يديه، وكان علقمة ممن يبايته. حدثنا داود بن عمرو الضبي، حدثنا عفيف بن سالم أبو علي، أخبرنا إبراهيم بن أبي حنيفة اليمامي عن إسماعيل بن عبد الله الدمشقي عن يزيد بن نمران قال: قام عمر خطيبا فقال: والله إن الرجل ليشيب عوارضه في الإسلام، لا يأتي الله بصلاة تامة. فقام إليه رجل يسأله فأشار إليه بيده أن أجلس، ثم قال: اللهم لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها ولا خشوعها ولا رغبتها ولا رهبتها. حدثنا ابن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر عن عيسى بن ميسرة عن أبي الزناد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور المؤمن. حدثنا عبيد الله بن جرير، حدثنا عبد العزيز بن السري، حدثنا بشر بن منصور عن وهيب بن ورد قال: كعب إن العبد لا تحط عنه الخطايا مدام ساجدة. حدثنا أحمد بن عمران الأخنسي، حدثنا يحيى بن يمان، حدثنا سفيان عن جبل بن سفحيم قال: سمع ابن عمر بالأسحار هم يستغفرون، قال: يصلون. حدثنا أحمد بن عمران قال: سمعت حفص بن غياث، حدثنا عمران بن سليمان عن عدي بن ثابت قال: كان يقال: قربان المتقين الصلاة. حدثنا أحمد بن عمران سمعت حفصة بن غياث حدثنا هشام بن عروة أن أباه عروة كان إذا دخل على أحد من أهل الدنيا فيرى من دنياهم ما يرى رجع إلى منزله فقال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زارة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك, ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ويقول الصلاة الصلاة. حدثنا عبيد الله بن جرير العتكي حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا محرز أبو سعيد عن موسى الحناط حدثنا أبو خزيمة قال كنت بالإسكندرية فأتاني آت في منامي فقال قم فصلي ثم قال أما علمت أن مفاتيح الجنة مع أصحاب الليل هم خزانها هم خزانها. حدثنا شريح بن يونس حدثنا حفص بن غياث حدثنا عاصم عن أبي العالية قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قال قليلا ما ينامون. وحدثنا شريح بن يونس حدثنا حفص بن غياث حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم قال ما بين المغرب والعشاء. حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا سنيد بن داود عن يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أبوه صحابي أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أم سليمان لسليمان يا بني لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تدع الرجل فقيرا يوم القيامة. حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة عن أبي سعيد مولى عبد الله بن عامر بن كريز قال ما نام داود وسليمان بن داود الليل حتى فرق الموت بينهما قال داود لسليمان إما أن تكفيني أول الليل وأكفيك آخرة وإما أن تكفيني آخره وأكفيك أوله فكان القائم يقوم فإذا فرغ قام الآخر. حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا المسعودي عن عون قال كان لبني إسرائيل قيم يقوم عليهم يقول لا تأكلوا كثيرا فإنكم إن أكلتم كثيرا نمتم كثيرا وإن نمتم كثيرا صليتم قليلا. حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي قال سمعت ثابت بن معبد قال ثلاث أعين لا يسفرن في جهنم أبدا عين حرست في سبيل الله وعين بكت من خشية الله وعين سهرت بكتاب الله. حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي حدثنا زيد بن الحباب حدثنا إسرائيل عن ميسر بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة بن اليمان قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فلما فرغ صلى فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج فتابعته فقال من هذا فقلت حذيفة قال اللهم اغفر لحذيفة ولأمته. حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة أخبرنا الفضل بن موسى عن حنظلة عن عبد الكريم عن سعيد مولى حذيفة عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح بسورة البقرة حتى ختمها وقال اللهم ربنا لك الحمد نحو من ست مرات أو سبع مرات ثم آل عمران ثم هكذا ثم النساء ثم المائدة ثم الأنعام ثم ركع فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. حدثنا عثمان بن صالح حدثنا سعيد بن عامر حدثنا شعبة عن سليمان عن سعيد بن عبيدة عن مستورد عن صلة بن زفر عن حذيفة أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وما أتى على آية الرحمة وما أتى على آية رحمة إلا وقف عندها وسأل ولا آية عذاب إلا تعوذ. حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا جرير عن ليث عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين ومن قرأ خمسين آية كتب من الذاكرين ومن قرأ مئة آية كتب من القانتين ومن قرأ ألف آية كتب له قنطار. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الواحد أبو عبيدة الحداد حدثنا عبد الجليل بن عطية عن هارون بن رئاب قال حدثني مجاهد أبو الحجاج قال إذا صوتت الطير من آخر الليل نادى مناد من السماء هل من سائل يعطى ومن داع يستجاب له ومن مستغفر يغفر له. حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن صدق بن يسار سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول كانوا يعدون الهجير جوف الليل فمن فاته شيء من صلاة الليل فأدركه بالهجير ما بينه وبين الظهر فقد أدرك. حدثنا أحمد بن عمران حدثنا محمد بن فضيل حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن إبراهيم أن هماما كان يقول في سجوده امنعني من النوم بالليل واجعل سهري في طاعتك فكان لا ينام إلا هنيهة وهو جالس. حدثنا أحمد بن عمران حدثنا وهب بن إسماعيل الأسدي حدثنا وقاء بن إياس سمعت سعيد بن جبير يردد هذه الآية يردد آية حتى أصبح فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل قال إلا مثل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. حدثنا أحمد بن عمران حدثنا عبد الرحمن بن محمد الحارثي، حدثنا ليث أن بلال بن الحبشي كان يقوم في شهر رمضان فيقرأ بهم ربع القرآن ثم ينصرف فيقول لقد خف، فيقولون لقد خفف بنا الليلة. حدثنا المثنى بن معاذ العنبري، حدثنا أبي عن ابن جريج عن عطاء قال بلغنا أن العبد إذا التفت في صلاته قال: قال الله عز وجل: ابن آدم إلى من تلتفت؟ أنا خير لك ممن تلتفت إليه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا حجاج عن ابن لهيعة قال: سئل عطاء عن صفة الخشوع والقنوت في الصلاة فقال: الخشوع خفض الصلاة والقنوت الطاعة. حدثنا محمد بن حسان الأزرق، حدثنا إسحاق بن سليمان، حدثنا إبراهيم الخوزي عن عطاء بن أبي رباح قال: سمعت أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قام إلى الصلاة فإنه بين عيني الرحمن عز وجل، فإذا التفت قال له الرب: ابن آدم إلى من تلتفت؟ إلى خير لك مني تلتفت؟ ابن آدم أقبل إلي، أنا خير لك ممن تلتفت إليه. حدثني محمد بن حسان، حدثنا إسحاق بن سليمان، حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال: إن العبد إذا التفت في الصلاة قال له الرب عز وجل: ابن آدم أقبل إلي، فإن التفت الثانية قال له: ابن آدم أقبل إلي، فإن التفت الثالثة أو الرابعة شك أبو يحيى قال له الله: ابن آدم لا حاجة لي فيك. حدثني أبو بكر المديني، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد سمعت القاسم بن محمد قال: خصلتان كانتا في الناس ذهبتا عنهم: الجود بما رزقهم الله وقيام الليل. حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا جرير عن منصور عن حبيب بن أبي ثابت قال: قال عمر: عليكم بالغنيمة الباردة، الصيام في الشتاء وقيام الليل. حدثنا إسحاق، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن نمير بن غريب عن عامر بن مسعود الجمحي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة. حدثنا عبيد الله بن جرير، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا مبارك بن فضالة قال: سمعت الحسن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من المسلمين قال لأخيه: يا أخي أخبرني عنك، إذا أصبت من الليل حظا أليس تصبح أخف ظهرا أو أثلج صدرا وأمثل رجاء منك إذا لم تصبه؟ قال: بلى. قال: فإنه كذاك. حدثنا عبد الله بن عمر، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا الحجاج الصواف، حدثني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: إذا دخل الرجل بيته أو آوى إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، فقال الملك: اختم بخير، وقال الشيطان: اختم بشر، فإن حمد الله وذكره طرده وبات يكلأه، فإذا استيقظ ابتدره ملك وشيطان، فقال الملك: افتح بخير، وقال الشيطان: افتح بشر، فإن ذكر الله وقال: الحمد لله الذي رد إلي نفسي بعد موتها ولم يمتها في منامها، والحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا، الحمد لله الذي ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فإن مات مات شهيدا وإن قام فصلى صلى في فضائل. حدثنا أبو خيثمة، حدثنا شبابة، حدثنا المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا دخل بيته فذكر نحوه. حدثنا أبو خيثمة، حدثنا شباب بن سوار، حدثنا يونس بن إسحاق عن المنهال بن عمرو عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال: قال لي العباس: بت بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم إلي ألا تنام حتى تحفظ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء وخرج من في المسجد حتى لم يبق فيه أحد غيري. قال: فنظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ عبد الله. قال: قلت: نعم. قال: ما لك؟ قلت: أمرني العباس أن أبيت بكم الليلة. قال: فانطلق إذن. قال: فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته قال: أفرش عبد الله، فأتيت بوسادة من مسوح حشوها ليف. قال: ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ليستا بطويلتين ولا قصيرتين، ثم أتى فراشه فنام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه، ثم استيقظ فاستوى على فراشه قاعدة، ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، حتى ختم السورة، ثم سبح ثلاثا، ثم قام فبال، ثم استنى بسواكه، ثم توضأ، ثم قام فصلى ركعتين ليستا بطويلتين ولا قصيرتين، ثم عاد إلى فراشه فنام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه، ثم استيقظ ثم استوى على فراشه وفعل كما فعل في المرة الأولى، سبح ثلاثا وقرأ الآيات من آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، حتى ختم الصورة، ثم قام فاستنى بسواكه، ثم توضأ، ثم صلى ركعتين ليستا بطويلتين ولا قصيرتين، ثم عاد إلى فراشه فنام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه، ثم استيقظ ففعل مثل ما فعل في المرتين الأوليين، فصلى 6 ركعات، ثم أوتر بثلاث، ثم صلى ركعتين قبل الفجر. فلما فرغ من صلاته قال: اللهم اجعل في بصري نورا، وفي قلبي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، ومن فوقي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، واجعل لي يوم ألقاك نورا، واعظم لي نورا. حدثنا الحسن بن داود بن محمد بن المنكدر، حدثنا سالم بن أبي اليسع المدني عن محمد بن أبي حميد عن محمد بن المنكدر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طول القيام في الليل، طول القيام في الصلاة يهون من سكرات الموت. حدثني إسماعيل بن أبي الحارث، حدثنا أبو بدر عن زياد بن خيثمة، حدثنا أبو إسحاق أن الحكم بن عتيبة قال: إذا قام الرجل فتسوك ثم قام فصلى فأثنى على الله عز وجل، ثم صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ آيات، أتاه ملك حتى يقبله. تم كتاب التهجد وقيام الليل للحافظ ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى.